بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 64 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من أول كتاب القدر. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم للإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب في القدر. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: أنباني سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم، أو قال الرجل، يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع، أو قال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، أو قال ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع. نعم، في الهندية قال أبو عبد الله قال آدم: إلا ذراع. هذا الحديث قد سبق شرحه حين تكلمنا عن مسألة القدر سابقا قبل أيام في هذا المجلس، وقبله كنا تكلمنا حين شرحنا كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه، وذكرنا أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، فالله قدر كل شيء قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق السماوات، قبل أن يخلق الأرض، قبل أن يخلق آدم، قدر مقادير العباد. ولا يكون في الكون شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. وأول ما خلق الله القلم كما في الصحيح، ثم قال له: اكتب. قال: ما اكتب يا ربي؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما هو كائن في هذا الكون قد قدره الله عز وجل قبل خلق الخلائق. حتى مجلسنا هذا، حتى هذا المجلس الذي نحن فيه قدره الله عز وجل قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق السماوات والأرض. حتى حركة يدك، حتى طرفة عينك، حتى الخاطرة التي تخطر على قلبك، كل ذلك قدره الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض. ومن ذلك مصائر العباد، يعني من من العباد من أهل الجنة، نسأل الله من فضله، ومن من العباد من أهل النار، كل ذلك قد قدر، كل ذلك قد فرغ منه. ولذلك حين قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت ما نحن فيه، هل هو أمر قد فرغ منه أم هو أمر مستأنف؟ قال: لا، قد فرغ منه. قالوا: فلما العمل يا رسول الله؟ ألا نتكل على كتابنا؟ يعني كل منا قد كتب مصيره، فلماذا نعمل؟ لماذا الطائع يطيع؟ لماذا العابد يعبد ويكثر من العبادة طالما أن الأمر قد فرغ منه؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني من كان من أهل السعادة فإن الله عز وجل يوفقه لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإن الله عز وجل ييسر له أسباب الشقاوة فيشقى. وقد ضل كما قلت سابقا ضل في مسألة القدر طائفتان من الناس، وكلتا الطائفتين تسميان بالقدرية. ضل في باب القدر طائفتان، الطائفة الأولى هي الجبرية والثانية النفاة، وكلهم قدرية. أما الجبرية هي التي تزعم أن الإنسان مجبور على ما يفعل، وأن العبد لا إرادة له، لا إرادة له، وأن الله عز وجل يجبر العبد على فعل ما يفعل تعالى الله وجل. فقالوا العبد كالآلة، يعني مثل الريموت كنترول، كالآلة الله عز وجل هو الذي يسيره، وبالتالي لا فضل للطائع في طاعته ولا ذنب للعاصي في معصيته، إذ أن الطائع مجبور على الطاعة والعاصي مجبور على المعصية. هكذا قالوا، وهذا ضلال مبين فيه نسبة الظلم لله عز وجل، والله يقول وما ربك بظلام للعبيد، الله ما ظلم أحدا من خلقه وحاشاه. حتى أن قائلهم قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، قال الله عز وجل يجبر العبد على المعصية ثم يقول لا تعصني، إن عصيتني أدخلتك النار. قال كيف لا يعصيه وهو أجبره؟ قالوا حاله كحال الذي يربط يكتف بالحبال ويلقى في البحر ثم تقول له إياك أن تبتل بالماء، يقول كيف ما يبتل وأنت ربطته وألقيته في الماء؟ قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا ضلال مبين فيه نسبة الظلم إلى الله عز وجل، والله منزه عن ذلك. هذه الفرقة تسمى بالجبرية، وهم الذين قالوا بأن العبد مجبور على ما يفعل، فهمنا؟ وعلى قولهم زعموا أن الطائع لا فضل له في الطاعة كما أن العاصي لا ذنب له في معصيته. الطائفة الثانية هم النفاة، فروا من هذا القول، فروا من أن يقولوا بالجبر على الله عز وجل، فنفوا القدر بالكلية، قالوا الله ما قدر شيئا ولا يعلم حصول الشيء إلا بعد أن يحصل، وعلى زعمهم أن الله ما علم بجلوسنا هنا واجتماعنا إلا بعد أن جلسنا. يعني من يتعطل في الطريق، خربت سيارته وهو جاي للدرس أو لحضور صلاة العصر، الله ما علم أن سيارته تتعطل، هكذا زعموا. وهذا فيه نسبة الجهل إلى الله عز وجل، وهذا هو الضلال بعينه. إذن هذه الطائفة ضالة وهذه ضالة، أين الحق؟ الحق وسط بينهما. ولذلك مضى معنا أن أول حديث في صحيح مسلم وهو حديث ماذا؟ حديث ابن عمر حين جاءه يحيى بن يعمر من البصرة مع صاحب له، قالوا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر، يقصدون أهل البصرة، لأن هذه البدعة، بدعة القول بالقدر، أول ما ظهرت بالبصرة. فقالوا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، يعني يتركني أتكلم، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال ظهر قبلنا أقوام هم أهل الصلاح أهل تقوى أهل خير طلاب علم يتقفرون العلم يعني يطلبونه، يقرؤون القرآن يعني يحفظونه، يعني من حفظة القرآن يقرؤونه عن ظهر قلب، وهم طلبة علم يحضرون الدروس ويتلقون العلم عن أهله، وذكر من شأنهم يعني أثنى عليهم ورفع منزلتهم، قال فيهم وفيهم من الخير العظيم. لكن عندهم مشكلة واحدة، ما هي؟ أنهم يزعمون أن لا قدر، يعني أن الله ما قدر شيئا، وأن الأمر أنف يعني مستأنف جديد، كل ما يحصل هو جديد على الله عز وجل لا يعلمه إلا بعد أن يكون، هكذا زعموا. تعالى ربنا وجل. فقال عبد الله بن عمر له: ما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، الحديث حديث جبريل، وفيه قال: أخبرني عن الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من أركان الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر. تؤمن بالقدر يعني تؤمن أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق، وأنه لا يحصل شيء في الكون إلا بتقدير الله عز وجل، إلا بتقدير الله عز وجل، لا يحصل شيء إلا بتقدير الله. حتى طرفة عينك، حتى الرمش التي ترمشها، هذه كتبت قبل أن يخلق الله الخلق، كتبها الله عنده. انظر أنت في كل دقيقة كم مرة ترمش، هذا كله مكتوب عند الله عز وجل. حتى دقات قلبك وأنت نائم وأنت مستيقظ وأنت تسير وأنت تأكل وأنت تشرب، قلبك ينبض، حتى دقات قلبك كم مرة يدق قلبك، كل ذلك كتبه الله قبل أن يخلق الخلق. حتى الورقة التي تسقط كما قلت لكم سابقا من على الشجرة كم مرة تتقلب في الهواء حتى تستقر في الأرض، منذ أن تنفصل من الغصن حتى تستقر في الأرض كم مرة تتقلب، عدد تقلباتها في الهواء قد كتبه الله قبل أن تخلق، قبل أن تخلق الخلائق، كل ذلك قد قدره الله. قال: إن كل شيء خلقناه بإيش؟ بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، على قراءة ابن كثير وحده. إذن كل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى، ما في شيء كذا جاء من عنده، إنما كله بتقدير الله. طيب، هل العبد مسير أو مخير؟ هل يسيره الله ولا إرادة له كما تقول الجبرية، أو هو مخير كما تقول النفاه وأن الله عز وجل ما قدر عليه شيئا؟ هل هو مسير يعني زي الريموت كنترول، أو هو مخير يختار أفعاله؟ الجواب هما معا، هو مسير ومخير. كيف؟ الله له إرادة ولا يحصل في الكون شيء إلا بإرادته، لكنه أعطى المخلوق إرادة، فأنت حين تختار طريقك تختاره بمحض إرادتك، ما أجبرت على اختيارك، لكن ما اخترته علمه الله قبل أن تختار، بل قبل أن تخلق، ما اخترته أنت علمه الله. كيف هذا؟ ضربنا لكم أمثلة، تذكرون أو نسيتم؟ ضربنا لكم 3-4 أمثلة على هذا، نعيد لمن لم يحضر سابقا. فنقول: لا يمكن أن يحصل في الكون شيء من غير إرادة الله عز وجل. الله عز وجل قدر كل شيء، لكنه أعطاك إرادة تختار بمحض إرادتك، فمن سار في طريق النجاة اختار ذلك، لكن اختياره ما خرج عن إرادة الله عز وجل. الله عز وجل حين قال لنبيه موسى الكليم وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كان ربنا يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، كان يعلم، لكن هل فرعون كفر بإرادته أو لا؟ الجواب: بإرادته، بمحض إرادته كفر، ما أجبر على الكفر، لو شاء آمن، لكن اختياره للكفر علمه الله قبل أن يختاره فرعون. كيف هذا؟ أضرب لكم مثلا من حياتنا سأبين بعد قليل. حين أرسل الله نبينا صلى الله عليه وسلم لقريش، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش كأبي جهل وكأبي لهب وكأبي طالب وكأمية وكعتبة وشيبة والوليد وغيرهم كثير ممن ماتوا على الكفر، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان الله يعلم أن هؤلاء لن يؤمنوا؟ الجواب يعلم. هل أجبرهم؟ الجواب ما أجبرهم، كلهم اختار الكفر بمحض إرادته، ولو شاء أسلم. وحين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخديجة رضي الله عنهم أجمعين، هل كان الله يعلم أن هؤلاء سيسلمون؟ الجواب نعم، قبل أن يخلقهم يعلم أن هؤلاء يسلمون. هل أجبرهم على الإسلام؟ الجواب لا، ما أجبرهم، كل اختار من هؤلاء الإسلام بمحض إرادته، لكن اختياره وإرادته ما خرجت عن إرادة الله عز وجل وعلمه. كيف ذلك؟ قلت لكم سابقا بأمثلة من حياتنا، لو أن معلما، وهذا مثال دائما أكرره، معلما جاء في بداية الفصل أو في بداية العام الدراسي، أول حصة يدخلها، فجاء المدير وقف على باب الفصل قال: يا أستاذ فلان، طلابك هؤلاء وش تتوقع آخر العام يكون حالهم؟ قال: اكتب عندك، خذ ورقة واكتب، فلان هذا حيكون الأول على الفصل، وفلان ممتاز لكن دونه، يعني يحاول يسابقه ما يلحقه، وفلان وفلان وفلان هؤلاء جيد جدا مثلا، أما ذاك فلان وفلان خذها من عندي، احجز لهم مقعد، خذ لهم سرير في آخر الفصل، هؤلاء إن شاء الله حيطبقوا السنة القادمة هنا، هؤلاء لن ينجحوا. كتب المدير وذهب. فلما جاءت آخر السنة وإذا الذي قاله المدرس تحقق، جاء المدير استدعى المدرس قال: أنت ظلمت الطلاب. قال: ليش ظلمته؟ قال: هذه الورقة، أنت قلت فلان ممتاز طلع ممتاز، إذن أنت حابيته، فلان قلت يرسب رسب، إذن أنت تعمدت إرسابه. قالوا: لا أبدا، المقرر واحد، الكتاب المدرسي واحد، والشرح كان واحد، كلهم في الفصل ما اختلف أسلوب شرحي، الشرح واحد والمقرر واحد والأسئلة واحدة والاختبار واحد، كل واحد، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه، والقرآن هو القرآن، والشرع هو الشرع، والدعوة هي الدعوة، دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. أناس قبلوا الدعوة وأناس ما قبلوا. قالوا: طيب كيف أنت في أول السنة حكمت عليهم؟ قال: لسابق علمي بحالهم، هذول عيالي طلابي، أنا درستهم العام الماضي وقبله وقبله، أعرف هذا على الاصطلاح الدارج دافور، يعني ذكي ما شاء الله، صحيح، وهذا مسكين يعني ما يبالي بالنجاح ولا بالرسوب، يأخذ السنة بالسنتين والثلاثة لا يبالي، فأنا أعرفهم طلابي هذولا، كيف ما أعرفهم؟ نقول: إذا هذا يعرف طلابه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا اللي جاب لي الشاي دحين، هذا لو جاء واحد ثاني وجاب شاهي، واحد جديد جاب لي شاهي، قام واحد ورا قال له: لا تودي له هذا الشاي لن يشرب. قالوا: ليه؟ عشان تبغى شاهيك هو اللي يمشي؟ لا أنا أودي له. قال: ما حيشرب، اسمع كلامي، ما حيشرب شاهيك. فجابوا، فلما جابوا ذقته قلت: والله هذا في سكر وأنا عندي سكر ما أشرب. ذاك قال له: شفت قلت لك ما حيشرب. قال: وش دراك؟ قال: أنا أشوفه كل يوم، أنا أعرف حاله. طيب إذا هذا لأنه رآني مرة مرتين عشرة يعرف، ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير؟ أنت تسافر مثلا، وإذا جيت راجع لمدينتك تشتري هدايا لأولادك، تشتري لبناتك فساتين، تشتري فستان أحمر وفستان أخضر وفستان فوشي وفستان كستنائي ما أدري إيش الألوان، وانت ماشي تقول لي أم العيال، تقول لها: شوفي فلانة حتختار هذا الفستان، وفلانة تختار هذا الفستان، وفلانة تختار هذا الفستان، تقول لك: وش دراك؟ تقول لها: تشوفي ولما تيجي وإذا ما قلته تحقق، اللي قلت أخذت الأحمر تأخذ الأحمر، واللي قلت تأخذ الأخضر أخذت الأخضر، واللي تقول تأخذ الفوشي أخذت الفوشي. إيش دراك؟ قال يا أخي هذول بناتي وأنا أعرف كل وحدة ورغباتها، أعرف رغبة هذه وأعرف رغبتها. كيف تعرف؟ قال يا أخي هذول عيالي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو اللي خلقك، ما يعرفك، ما يعرفك، يعرف ما تختار، يعرف ما جبلت عليه. هل أنت جبلت على الطاعة والخير أو على غير ذلك؟ الله يعلم. هل هذا الأب أجبر هذا الطفل أن يختار الذي اختار من الهدية؟ ما أجبره. اشترى طيارة مثلا، واشترى كورة مثلا، واشترى لعبة أخرى لأبنائه. قال محمد حيختار الكورة، وأحمد مثلا حيختار الطائرة مثلا، وفلان يختار اللعبة اللي ما أدري إيش هي. وإذا تحقق ذلك وش دراك؟ كان أنا أعرف ميول كل واحد فيهم. كيف تعرف؟ قال يا أخي أبنائي أعرفهم. طيب وأنت عبده، أنت عبده وهو خلقك، لا يعلم من خلق؟ فالله عز وجل لا يجبر العبد على اختياره. نعم يهيئ له الظروف، كما قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نعم يهيئ الله عز وجل ظروفا معينة، أهل الطاعة قد يهيئ لهم ظروفا لكن قد يشذ منها. فتجد الأب عالم والابن فاسق. الولد نشأ في بيئة صالحة لكن شذ كابن نوح، والعكس قد يكون الإنسان في بيئة فاسدة أبواه كافران ويسلم. يحصل؟ يحصل يحصل، لكن الله عز وجل يهيئ لأهل الصلاح الصلاح ولأهل الغواية الغواية، ثم العبد له أن يختار، له أن يختار، ولن يخرج اختياره عن تقدير الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد. ثم من وراء كل ذلك الله عز وجل لو عذب أهل أرضه وسماواته ما كان لهم ظالما، ما عذبهم ظلما وحاشاه، إنما عذبهم بعدله وهو الحكيم الخبير، عذبهم بعدله. وما خلق شيئا إلا بحكمة، فهمنا؟ فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ولا يخلق شيئا إلا لحكمة يعلمها لأنه حكيم. ومن وراء ذلك لو تفضل على كل خلقه بالهداية كان ذلك فضلا منهم وهم لا يستحقون شيئا عليه، ولو عذب كل خلقه ما كان لهم ظالما، إنما عذبهم بعدله سبحانه وتعالى وبحكمة يعلمها هو سبحانه. وما ربك بظلام للعبيد. ثم التقدير كله قد كتب كما قلنا قبل خلق السماوات والأرض، وهذا التقدير لا يعلمه إلا الله حتى تكون في بطن أمك، فيطلع الله حالك لهذا الملك الذي أوكله الله برحم الأم. كما ورد في أحاديث أخرى أن النطفة إذا دخلت رحم المرأة، يعني إذا جاء الرجل أهله، الملك يتلقف النطفة فيقول يا ربي نطفة، فإما أن يؤمر بحفظها وإما أن يؤمر فيريقها. قالوا والله فلانة مسكينة ادعوا لها وتزوج لها كذا سنة ما خلفت، ما حملت. لما ما حملت؟ الله ما أراد، الله ما قدر. فالملك يتلقف النطفة ويقول يا رب نطفة، فإما أن يؤمر بحفظها وإما أن يؤمر بإراقتها، فتراق النطفة خلاص ما صار حمل، ما قدر الله. فإن أمره الله بحفظها حفظها، وهو يقول يا رب نطفة، يا رب نطفة، يا رب نطفة، ثم يقول يا رب علقة، يا رب علقة، يا رب علقة، إلى أن تصير مضغة، يقول يا رب مضغة، يا رب مضغة، يا رب مضغة، حتى يؤمر بالنفخ، بنفخ الروح فيه، فيقول يا رب فما الأجل، فما الرزق، أسعيد هو أم شقي، أسعيد هو أم شقي. فالسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، فهمنا؟ فلما كان الإنسان في بطن أمه، أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، كتبت الأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة، كل ذلك قد كتب وفرغ منه. ثم يبقى هذا الكتاب وأنت وما تسير، فربما سار الإنسان على طريق الغواية وقد كتب الله له السعادة، كتب الله له وهو في بطن أمه أنه من أهل الجنة، وهو سائر عمره على طريقة أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه القدر الذي قدره الله وهو في بطن أمه فيسير في طريق السعادة ويختم له بها، كحال من قتل 100 نفس. هذا رجل من بني إسرائيل مضت معنا قصته في البخاري، قتل 99 إنسانا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني عابد ليس هو بعالم، صاحب عبادة لكنه جاهل، فجاءه قال لو قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال أعوذ بالله، قاتل 99 واحد وجيت توب ما لك توبة، لا توبة لك. فغضب وكمل به 100، جاب خبره، ثم ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فدل على عالم فقال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم، من يحول بينك وبينها؟ القصة تعرفونها. إذن هذا الرجل قبل أن يموت بوقت قصير سبق عليه الكتاب، تاب، قبل الله توبته. وذكرت لكم قصة مخيريق اليهودي، حبر من أحبار اليهود، بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة أبى أن يسلم كحال كثير من يهود المدينة في ذاك الزمان، حتى كان يوم أحد فقال لليهود يا معشر يهود والله إنه للنبي الذي أخذ الله عليكم الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه، قالوا لا ليس هو، قال والله إنكم تعلمون أنه هو، قوموا انصروه. قالوا اليوم سبت، يوم غزوة بدر كان، غزوة أحد كان يوم سبت، قالوا اليوم سبت يعني يوم السبت نحن يحرم علينا العمل والقتال وكل شيء، قال والله لا سبت لكم اليوم، يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، عدم العمل يوم السبت هذا كان في شريعة موسى، هذه الشريعة نسخت، والله لا سبت لكم اليوم، قوموا انصروا. قالوا لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ودخل المعركة وقتل، دخل الجنة وما سجد لله سجدة، ما صلى ولا فرض، ما جاءت عليه صلاة مفروضة، أسلم دخل قتل، عمل قليلا وأجر كثيرا، مثله مثل جورجا، هذا جورجا تعرفونه، جورجا ما سمعتم به؟ جورجا هو جورج رحمة الله عليه، سمعتم بجورج هذا الأمير؟ هذا كان قريبا لهرقل، قريبا لهرقل، ابن كثير يسميه جورجا، وهو في كتب غير البداية والنهاية يسمونه جورج وكأنها معربة. هذا الرجل كان فارسا من فرسان الروم، كان أميرا من قرابة قيصر هرقل، فلما خرج المسلمون لملاقاة الروم يوم اليرموك خرج يطلب المبارزة، وكان فارسا، خرج بين الصفين ونادى خالدا، قال ما أريد إلا خالد، لا يخرجني إلا خالد بن الوليد، يسمع ببطولة خالد، فخرج إليه خالد يريد مبارزته، فلما اقترب منه غمد سيفه، هذا جورجا، واقترب من خالد بن الوليد وقال ما أريد قتالك لكني أسألك فاصدقني، قال نعم سل، قال أسألك عن هذا الدين الذي جئتم به، ما دينكم هذا؟ فذكر له حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله بعثه، والناس يتفرج الصفين المسلمين والفرس والروم، فقال كنت أنت ممن اتبعه؟ قال لا والله ما كنت في أول الأمر ممن اتبعه، بل كنت ممن كذبه حتى أنار الله قلبي فاتبعته، يعني بعد معاندة وكفر اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يسأله وخالد يجيبه حتى أسلم، وأخذ خالد به وعاد معا إلى جيش المسلمين. ثم خرج يقاتل قومه، يقاتل النصارى بعد أن أسلم، وقتل يومها، قتل يومها وما سجد لله سجدة. وكان خالد بن الوليد يقول: عمل قليلا وأجر كثيرا. عمل قليلا هذا اليوم، هو أسلم نفس اليوم وقتل نفس اليوم رحمه الله تعالى. وهو من التابعين، قاتل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ومن كان حاله هكذا سبق عليه الكتاب، سبق عليه الكتاب، كتبت له السعادة وهو في بطن أمه. عاش ذاك طول عمره يهودي، ثم أسلم يوم غزوة أحد ونال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن شهداء أحد: أنا شهيد عليهم. هو أحد السبعين هذا الحبر. وذاك قتل بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد وأبي عبيدة، عامر بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنهم. وفي المقابل قد تجد إنسانا، نسأل الله العافية والسلامة، يكون على الصلاح والتقى، أو هكذا حاله، أو هكذا ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس. فيما يرى الناس يعني الظاهر شيء والباطن شيء، الظاهر شيء والباطن شيء، يظهر للناس. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. والله العظيم يا إخوان، لو كانت لذنوبنا ريح والله ما جلس أحدنا مع الآخر، لكن الله عز وجل أسبل علينا جميل ستره. أسأل الله أن يديم علينا ستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، يعني ظاهره فيما يرى الناس الصلاح، لكن الباطن فاسد. ولذلك فساد القلب قد يجعل المرأة يتعثر في آخر حياته، يعني تظهر السرائر، نعوذ بالله، أسأل الله الحفظ، تظهر السرائر في آخر العمر فيفتن العبد، كحال ذاك الذي كان يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة الكرام: والله ما أبلى أحد منا ما أبلى فلان، لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها حتى أنهك في المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. فارتاب الصحابة وارتعدوا، قالوا: يا رسول الله، من منا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ إذا هذا من أهل النار، طيب وإحنا؟ إحنا أقل منه في نظرهم، يعني هذا أبلى أحسن منا، إذا هذا من أهل النار طيب ونحن ما حالنا؟ فقالوا: من منا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل: أنا صاحبه سائر اليوم، يعني أنا أصحبه وأراقبه سائر اليوم. فصار يراقبه، القصة تعرفونها، حين انتحر. وهكذا. ولذلك يا إخوان، ما يكون من سوء في باطن الإنسان، وليس منا أحد إلا وفي باطنه من السوء ما يعلمه الله عز وجل. كل منا عندنا من القبائح ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح، ما فينا واحد يستطيع يقول: لا، أنا أزكي نفسي. ما فينا أحد يزكي نفسه، لكن هذه الذنوب الخفية التي في القلوب، هذه إخوان مثل الجرثومة التي تشتغل على مهلها. تلاقي الإنسان جسمه صحيح معافى، ما في شيء، هب طب طح فجأة، راح المستشفى سواله تحاليل، قال: والله عندك سرطان من كذا وكذا، أو عندك تليف في الكبد، عد لنفسك 3 شهور ميت كما يقولون. خير؟ قال: والله الكبد راح. طيب ما سمعت ولا دريت؟ قال: والله المرض كان شغال شوي شوي شوي شوي ينهك في الكبد. يحصل هذا؟ هكذا يا إخوان، هذه الذنوب خاصة إذا كانت في الخفايا، خاصة إذا كانت في الخفايا، الله يغفر لي ولكم يا إخوان. هذه هي ربما تكون مثل هذه الجرثومة اللي تأكل في الجسد شوي شوي شوي شوي، هو بطب تلاقي الإنسان طاح. أسأل الله أن يحفظني وإياكم يا إخوان. وإلا الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. الله يقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمن كان صادقا مع الله عز وجل حاشا لربنا أن يخذله. فهمنا؟ لكن الأمور الخفية، هذه الأمراض الخفية التي تجعل الإنسان ظاهره سليما معافى وباطنه مريض، هذه التي تعطب به. وقصة هذا الرجل الذي كان بين أظهرنا الذي هلك قبل سنوات تعرفونه؟ من هو؟ عبد الله القصيمي، سمعتم به؟ تعرفونه. عبد الله القصيمي كان من العلماء، وكتابه الصراع بين الوثنية والإسلام من أنفس ما كتب في بابه، مطبوع في مجلدين، من أنفس ما كتب في بابه، رجل قوي كان، لكن كان فيه مرض وهو العجب، وهذا مرض هالك. ولذلك تقريبا كل كتب ما وقفت على كتاب من كتبه السابقة إلا ويبتدئها بقصيدة يمدح نفسه فيها ويختتمها بقصيدة يثني على نفسه فيها، لا تكاد تجد كتاب. حتى في كتابه البروق النجدية حين رد على بعض العلماء، البداية قصيدة يمدح نفسه والنهاية قصيدة يمدح نفسه، فتجد يعني تشعر في قصائده أنه يشوف أنه هو ما أخذ حقه. دائما يقول والله أنا لو علم الناس قدري المفروض ما أكون كذا، منزلتي أعلى. ثم مكر به يا أخوان، مكر به، اللهم لا تمكر بنا. هذا الرجل ألحد في آخر حياته، كفر بالله العظيم، كفر بالله العظيم وأنكر وجود الله عز وجل، ومع ذلك أمهله ربنا. طبعا إلحاده كان في وقت قوته وشبابه، واستمر حتى جازت 90، حتى جازت 90 من عمره، توفي أظن عام 1419 توفي، توفي على إلحاده. ولذلك يا إخوان هذه الأمراض التي تكون في القلوب هي التي تعطب بالرجل، هي التي تجعله يتعثر، تجعله يتعثر. ولذلك الإنسان يعمل في هذه الدنيا ويقول يا رب سلم، يا رب سلم. ولذلك ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، في كتاب مناقب الإمام أحمد وهو كتاب ضخم مطبوع، أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حين حضرته الوفاة كان ابنه بجواره عبد الله يلقنه، فقال له يا أبتي، والإمام أحمد كان في شبه غيبوبة، فقال له يا أبتي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال ليس بعد، ليس بعد. فاغتم ابنه لهذا، فلما سر عن الإمام أحمد يعني فأفاق، قال له يا أبتي كنت أقول لك قل لا إله إلا الله فتقول ليس بعد، قال ما عنيتك يا بني، ما عنيتك، ما قصدتك، إنما تمثل لي الشيطان، جاء إبليس فقال لي فتني يا أحيمد، فتني يا أحيمد، يعني روحت علي، حاولت طول عمرك وأنا أصطادك وما قدرت أصيدك، فتني يا أحيمد. فقلت له ليس بعد، يعني لا آمنك حتى تخرج هذه الروح من البدن، أكون حذر منك، ما فتك إلى الآن، لازلت في حذر منك ومن شرك. ولذلك لا تأمن عدوك على نفسك، لا تأمن إبليس على نفسك حتى تخرج من هذه الدنيا سالما معافى في طاعة الله عز وجل، تموت على التوحيد، تموت على السنة، تموت على لا إله إلا الله. قبل خروج الروح لا تأمن عدوك. أرأيت ذئبا يستأمن على غنم؟ لا يمكن. وهكذا إبليس لا تأمنه على نفسك، لا تأمن، هو يتحين منك غرة، فإذا وجدها منك يعني وجد الغرة منك هجم عليك. ولذلك لا تأمن عدوك، وسل الله السلامة، افعل ما أمرك الله به، واجتنب ما نهاك عنه، ثم سله أن يسلمك حتى تخرج من هذه الدنيا سالما. فإن أتقى الخلق لله عز وجل كان يقول في صلاته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال رحمه الله: باب جف القلم على علم الله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قرأت حديث سليمان بن حرب أو إحنا بعد الحديث الأول وقفنا؟ لا لا ما قرأت سليمان بن حرب والله. طيب. الحديث الثاني حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. هذا الذي قلته لكم قبل قليل. نعم. قال باب جف القلم على علم الله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما لها سابقون سبقت لهم السعادة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير هكذا اسمه مطرف بن عبد الله بن الشخير نعم ابن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حسين أنه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو قال لما يسر له قال باب الله أعلم بما كانوا عاملين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين نعم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أبناء المشركين أطفال المشركين الذين يموتون صغار هل هؤلاء إلى الجنة أم إلى النار قالوا يا رسول الله ما حالهم أولاد المسلمين معروف حالهم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم الخليل وحوله صبية صغار أطفال فسأل جبريل فأخبره أن هؤلاء هم أطفال المسلمين طيب وأطفال المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين يعني الله الذي خلقهم يعلم ما كانوا يعملون لو عاشوا ولذلك يستشكل بعض الناس يقول الكافر لماذا يخلد في النار وهو ما خلد في الدنيا يعني الكافر كم سنة كفر في الدنيا سنين عمره عاش في الدنيا 60 سنة إذن كفر 60 سنة عاش 80 سنة كفر 80 سنة طيب أما يكفيه أن يبقى في النار 60 سنة أو 70 أو 80 أو 100 خليها تتضاعف 10 أضعاف خليها 600 سنة لماذا الخلود؟ الجواب كما يقول أهل العلم أن الله عز وجل عذبهم بكفرهم وبما كانوا يعملون لو خلدوا في الدنيا لأن الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين لو خلدوا في الدنيا لو أبو جهل خلد إلى يوم القيامة ماذا كان يفعل؟ كان يكفر كحال إبليس إبليس أهو جالس إلى يوم القيامة إلى أن يبعث الناس إلى أن ينفخ في الصور قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك إلى متى إلى يوم الوقت المعلوم طيب هل حيغير رأيه ويتوب في الطريق يقول يندم ويتوب لا حيفضل على كفره إلى أن يموت على كفره إبليس اللعين وهكذا حال الكفار ولذلك الله عز وجل حين خلدهم في النار لما عملوا ولما علم من حالهم أنهم سيبقون لو خلدوا في الأرض وهكذا حال أبناء المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين نعم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني عطاء بن زيد عن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين ذراري المشركين يعني ذريات المشركين يعني أطفال المشركين يعني الأطفال الصغار الذين يموتون نعم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني الله أعلم بحالهم لو عاشوا ماذا كان يكون حالهم الله يعلم حالهم نعم قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو وينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني الخلق كلهم الإنسان إذا ولد يولد على فطرة الإسلام، ليس معنى هذا أنه يعلم أحكام الشرع. الدين لا يعلم بالعقل، الدين لا يعلم إلا بالوحي يا إخوان. في عبارة على لسان العوام يقول لك الله ما رأيناه بالعقل عرفناه، هذا خطأ. الله ما يعرف بالعقل، الله يعرف بالوحي، الله يعرف بالوحي. نحن كيف عرفنا الله؟ عرفناه بالوحي الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ إذن الله عز وجل لا نعرفه إلا بالوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وإلا الناس كانت تعبد الأصنام والأوثان وتعبد النيران وتعبد الأشجار والأحجار حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ معناها الطفل الذي يولد لا يعرف الأحكام الشرعية، لا يعرف الصلاة والصيام، هذه الأمور لا يعرفها. طيب ما الفطرة؟ الفطرة أن لهذا الكون إله. يعني لو أن طفلا ولد وأخذناه ورميناه في جزيرة ما خالط إنسانا أبدا، ما عمره شاف إنسان، عاش وحده هكذا في جزيرة مع البهائم، حيطلع ويعرف أن لهذا الكون خالق أوجده، ينظر إلى الكون ويعلم أن هذا الكون لا يمكن أن يكون وجد وحده. هذه فطرة الإسلام، أن الله خالق هذا الكون وأن لهذا الخلق خالق. من هذا الخالق؟ ما اسمه؟ ما صفاته؟ لا يمكن أن يعرفها إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي الذي جاءت به الرسل من عند الله عز وجل، فهمنا؟ إذن نحن كيف عرفنا ربنا؟ عرفناه، عرفنا أنه موجود بآياته بقدراته. حين رأينا خلق السماوات والأرض علمنا أن لهذا الخلق خالق، حتى ولو كنت وحدك، حتى لو ما حد علمك، تعلم أنه ليس من مصنوع إلا وله صانع. هذا المايك مثلا يدل على أن ثم إنسان صنعه، صحيح؟ هذا الكرسي يدل على أن ثم نجارا صنعه، هكذا الكون. لكن ما اسم هذا الخالق؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ هذا لا يدرك بالعقل. بالعقل يدرك ماذا؟ أن للخلق خالق وأن لهذا الوجود موجد، لكن من هو هذا الموجد؟ لا يمكن أن يعرفه العبد إلا عن طريق الوحي، كحال إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا لما كان صغيرا، لما رأى كوكبا قال هذا ربي. لماذا؟ لأنه علم أن للخلق خالقا، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وهكذا. نعم اقرأ. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. يعني كل شيء مقدر، ما قدر عليك يأتيك. الآن يروح واحد يخطب فتقول له والله أتزوجك لكن شرطك يطلق حرمتك الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها. أختها يعني في الإسلام، هذه الزوجة الأولى هي أختها في الإسلام، فلا يجوز لها أن تسأل طلاقها، تقول أنا لا أتزوجك إلا إذا طلقت الأولى، لتستكفئ صحفتها، الصحف الإناء، يعني تقلب إناءها كناية عن أنها تقطع رزقها، لأن الزوجة، الزوج رزق، ولا مو كذا؟ الزوج رزق كما أن الزوجة رزق. أنت حين تزوجت رزقك الله بهذه المرأة، وهي لما تزوجتك رزقها الله بهذا الزوج، فالزوج رزق. فقال: لا تسأل المرأة نكاح طلاق أختها لتستكفئ صحفتها، يعني إناءها، يعني رزقها، يعني تفصلها من زوجها، ولتنكح يعني ولتتزوج هذا الرجل المتزوج. جاءك رجل متزوج، لا تقولي لا والله أنا أدور على واحد كرت من الوكالة، ما في شيء، تزوجي. الله عز وجل أباح له أن يتزوج ثانية وثالثة وتتزوج، نعم افعل ولا حرج. قال: ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر لها، يعني ما قدر لها من رزق يأتيها. إذن الثانية لا يجوز لها أن تسأل الطلاق الأولى، كما أن الأولى لا يجوز لها أن تطلب الطلاق الثانية. رجل تزوج على امرأته، قامت زعلت الأولى وراحت عند أهلها قالت ما أرجع إلا لما أطلق هذيك، ما يجوز لك هذا، حرام عليك. لا يجوز لك أن تسألي طلاق أختك لتستكفئي صحفتها، ولتصبري فإنه يأتيك ما قدر لك. الأيام اللي راحت هذه السنين وانت عايشة مع هذا المساكين كان هو لك بالكلية، كان هذا رزقك. الآن الله عز وجل قدر أن يكون في حياتي زوجة أخرى، صار رزقك ماذا؟ النصف، وبكرة إن شاء الله يصير الثلث، وبعده إن شاء الله يصير الربع. هذا رزقك، الله عز وجل قدر ذلك، إيش نفعل نحن؟ قال ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر لها، حتى أنت يا أولى يأتيك ما قدر لك، هذا نصيبك. لكن ما يجوز لها أن تقول طلق الثانية، ولا ما أرجع البيت إلا لما تطلقها، أو خذ عيالك عشان يتورط بالعيال يقوم يطلق الثانية، ما يجوز لها أن تفعل ذلك، تأثم إن فعلت ذلك. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ رضي الله عنهما عنهم إن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. نعم. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا حبان بن موسى، نعم عندي في فتحة. طيب خلاص اقرأ. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. يعني ما قدر الله أن يخلق خلق، حتى ولو أخذت بالأسباب، الأسباب ليس بالضرورة أنها تمنع. يعني هذا الرجل لا يريد أن تحمل منه سريته جاريته فيعزل عنها، والعزل هو أن ينزل خارج رحم المرأة، فقال لا عليكم ألا تفعلوا، يعني إن شئتم يفعلوا وإن شئتم لا تفعلوا، ما من نسمة قدر الله أن يخلقها إلا وهي كائنة. ولذلك جاءه رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي جارية سوداء ترعى غنما لي عند سلع، يعني هذا الجبل جبل سلع، ترعى في الجبال بأغنامه، وذكر أنه يتفقد غنمه، يروح يتفقد غنمه وبين الجبال بين شعاب هذا الجبل ما حد عنده، فيلم بجاريته، حلال يلم بها بين الجبال، يقول وأكره أن تحمل مني، ما يبغى يجيل ولد بلون أمه، يكره أن تحمل. فقال يا رسول الله أفأعزل عنها؟ قال إن شئت، لكن ما من نسمة يريد الله أن يخلقها إلا كانت، أو قال ما من نسمة قدر الله أن تكون إلا كانت. فذهب الرجل صار يعزل عنها، بعد فترة جاء يشتكي قال يا رسول الله حملت الجارية. قال ألم أقل لك إن الله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها. فهذه الأسباب قد تصيب وقد لا تصيب، وهذا حتى في حياتنا، قال والله فلانة تستخدم حبوب منع حمل ومع ذلك حملت، قدر الله، ماذا نفعل؟ قدر الله، والله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها. نعم. قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله. كيف أعد إيش هذا الكلام؟ إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. نعم، هذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. ماذا فعل؟ في يوم من الأيام صلى الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ورقى المنبر وخطب الناس وبدأ يذكر لهم من أول الخلق كيف خلق الله الخلق، واستمر يخطب إلى أذان الظهر والناس جالسين في المسجد، تخيلوا من الفجر إلى الظهر خطبة واحدة، ثم نزل وصلى الظهر ورقى المنبر وأكمل الخطبة إلى أذان العصر، ثم نزل وصلى العصر ثم رقى المنبر وأكمل الخطبة إلى غروب الشمس، يعني من الفجر إلى الليل، لا أدري هل أكمل إلى العشاء أو إلى المغرب نسيته الآن، يقول الراوي فذكر كل شيء مذ خلق الله الخلق إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني تاريخ كامل كامل من يوم ما ربنا خلق الخلق إلى قيام الساعة إلى الحشر إلى دخول الناس مداخلهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. ليت هذه الخطبة قيدت وكتبت وحفظت. لكن يقول علمه من علمه ونسيه من نسيه، نسي الناس تلك الخطبة وتفاصيلها. يقول فكنت أرى الشيء، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحوادث والفتن التي حدثت فيتذكر، يقول نعم هذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الله يجزاك خير أبو حسن، مما ذكره في تلك الخطبة. يعني بقدر الله عز وجل الناس نسيت تلك الخطبة وتفاصيل تلك الخطبة، لكن كانوا إذا رأوا الشيء بعد ذلك تذكروا أن هذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كم ساعة يا أخوان، تخيلوا من أذان الفجر أو من صلاة الفجر إلى المغرب خطبة واحدة لا تقطعها إلا الصلوات، ما في أكل ما في شرب والناس جالسين، ذكر كل شيء منذ أن خلق الله الخلق بالتفصيل إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، اللهم صل عليه. ولو قيدت هذه الخطبة لأغنتنا عن كثير من قصص الإسرائيليات في الأمم السابقة، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم اقرأ. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وعود ينكت في الأرض، وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة، فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. لاحظ الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. إذن البذل منك، فإذا أخذت طريق الطاعة ييسر الله لك أسباب الطاعة وطريقها. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نيسر له طريق الطاعة. وهكذا الذي كان على طريق المعصية، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. نعم اقرأ. قال رحمه الله باب العمل بالخواتيم. خلاص قف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.